ما معنى قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى؟ الجواب أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكفر وكبائر الذنوب، وكذلك عن صغائر الذنوب التي فيها خصة أو دناءة كسرقة حبة عنب، ويجوز عليهم ما سوى ذلك من الذنوب كالذي حصل من آدم عليه السلام من أكله من الشجرة التي نهاه الله عنها، فهذا يقال فيه إنه معصية صغيرة لا خصة فيه ولا دناءة. ومعنى فغوى أخطأ في قضية أكله من الشجرة، وليعلم أن هذا الأمر الذي حصل من آدم عليه السلام إنما حصل قبل نزول الوحي عليه وتاب منه،